سيدي الرئيس، نادت السكرتيرة وهي تنظر إلى المكتب. لقد تم اتصالك. لوح هيرني. شكرا لك. أخذ هاتفه وفضل لو أن هناك بعض الخصوصية لهذه المحادثة، ولكنه بالتأكيد لن يحصل على أي منها الآن، فهناك مختصتان بالمكياج تحومان حوله كالبعوض، تظهران وتزينان شعر وجهه مباشرة أمام مكتبه. كان طاقم التلفزيون يتجهز، وحشد هائل من المستشارين ورجال الإعلان يعدون حول مكتبه يناقشون الخطة الاستراتيجية بحماسة. الوقت المتبقي ساعة واحدة. ضغط هيرني على الزر المضيء في هاتفه الخاص. لورنس، أنت هناك؟ أنا هنا. بدا صوت مدير ناسا متلفا وبعيدا. كل شيء جيد هناك؟ لا تزال الرياح تعصف، ولكن أخبرني رجالي أن خطوط الأقمار الصناعية لن تتأثر. نحن مستعدون للانطلاق. ساعة واحدة وبدأ العد. ممتاز، أتمنى أن تكون المعنويات عالية. عالية جدا، إن طاقمي مهتاج بشدة، وحقيقة لقد تناولنا بعض المشروب المفضل للتو. ضحك هيرني. مسرور لسماع ذلك. أردت الاتصال لأشكرك قبل القيام بهذا. إن الليلة ستكون إحدى الليالي الرائعة. صمت المدير ويبدو أنه غير واثق على غير عادته. ستكون كذلك سيدي، لقد انتظرنا وقتا طويلا من أجلها. تردد هيرني. يبدو أنك مرهق. أحتاج إلى ضوء الشمس وإلى سرير حقيقي. ساعة واحدة فقط، ابتسم للكاميرات واستمتع بهذه اللحظة، وبعدها سنرسل طائرة لإحضارك إلى واشنطن. أتشوق لهذا. صمت الرجل مرة أخرى. وكمفاوض ماهر كان هيرني مدربا ليستمع، ليصغي إلى ما يتم قوله بين السطور. شيء ما في صوت المدير بدا غريبا بعض الشيء. أنت متأكد من أن كل شيء على ما يرام هناك؟ من دون شك، جميع الأنظمة تعمل. بدا أن المدير متلهف لتغيير الموضوع. هل رأيت المشهد النهائي لبرنامج مايكل تولاند؟ شاهدته للتو، قال هيرني، وقد قام بعمل رائع. نعم، لقد قمت بدعوة جيدة في إحضاره إلى هنا. أما زلت غاضبا مني لاستخدام المدنيين؟ بالتأكيد نعم. تذمر المدير بصورة ودية، يصاحب صوته القوة المعتادة. هذا جعل هيرني بحال أفضل. إن إكستروم على ما يرام، فكر هيرني. متعب بعض الشيء. حسنا، سأراك بعد ساعة بواسطة الأقمار الاصطناعية. سنقدم إليهم شيئا ليتحدثوا عنه. صحيح. لورانس، أصبح صوت هيرني منخفضا ورزينا الآن. يا له من عمل قمت به هناك، لن أنسى ذلك أبدا. خارج القبة الاصطناعية مقارعا الرياح، ناضل دلتا ثلاثة ليرتب ويعيد حزم مزلجة المعدات المنقلبة الخاصة بنورا مانجور. وحالما أعاد جميع المعدات على متنها، ثبت غطاءها الفينيلي ووضع جسد مانجور الميت فوقه وربطها إلى الأسفل. وعندما أصبح مستعدا لسحب المزلجة خارج المسار، أتى شركاؤه يتزلجون إلى أعلى المنحدر باتجاهه. تغيير الخطط، صاح دلتا واحد بصوت أعلى من صوت الرياح. لقد سقط الثلاثة الآخرون على الحافة. لم يكن دلتا ثلاثة مستغربا، يعلم هو الآخر ما يعني هذا، فإن خطة دلتا فورس لخلق حادث من خلال ترتيب الأجساد الأربعة على الرف الجليدي لم تعد خيارا قابلا للتطبيق، وترك جسد وحيد سيؤدي إلى طرح أسئلة تفوق الإجابات. هل أخذها من هنا؟ سأله. هز دلتا واحد رأسه موافقا. سأستعيد الأضواء وأنتما تتخلصان من المزلجة. بينما تتبع دلتا واحد بحذر أثر طريق العلماء، جامعا كل أثر أخير يدل على وجود أي شيء لشخص هنا، قام دلتا ثلاثة وزميله بالتحرك أسفل المنحدر مع مزلجة المعدات المساقة. وبعد المناضلة للمرور فوق المجاري وصلا أخيرا إلى الجرف في نهاية الرف الصخري الميليني، ثم دفعا، فانزلقت نورا مانجور والمزلجة بصمت من الحافة هابطة إلى المحيط القطبي. تخلص من دون أي أثر، فكر دلتا ثلاثة. عند توجههم إلى القاعدة كان مسرورا لرؤية أن الرياح تزيل الآثار التي شكلتها زلاجتهم. الفصل 61. لقد مضى على تمركز الغواصة النووية شارلوت في المحيط القطبي 5 أيام الآن، ووجودها هنا هو أمر بالغ السرية. من صنف لوس أنجلوس صممت شارلوت لكي تستمع وليس لأن تسمع، فإن محركات عنفاتها التي تزن 42 طنا قد تم إيقافها على نوابض لتخمد أي اهتزاز قد تحدثه. رغم حاجتها للانسلال، فإن هذه الغواصة تشغل حجما تحت الماء يفوق معظم غواصات الاستطلاع الأخرى، يبلغ امتدادها أكثر من 360 قدما، 108 أمتار من الرأس حتى المؤخرة. ولو تم وضع غطائها في ملعب كرة القدم للاتحاد القومي فسوف تحطم كلا المرميين وزيادة، وهي أطول ب7 مرات من أول غواصة من صنف هولندا للبحرية الأمريكية. كما تشغل الغواصة 6.927 طنا من الماء عند غطسها بأكملها، وبإمكانها أن تنطلق بسرعة مذهلة تبلغ 35 عقدة. إن عمق الإبحار الطبيعي لتلك المركبة هو إلى الأسفل تماما من طبقة التغيير الحراري للماء، وهي مدروج حراري طبيعي تقوم بتشويه انعكاسات السونار القادمة من الأعلى، وتجعل الغواصة محجوبة عن الرادار السطحي. بطاقم يبلغ 148 شخصا، وعمق غوص هائل يفوق 1500 قدم، 450 مترا، وتمثل أحدث التقنيات المائية، بالإضافة إلى أنها حصان العمل في المحيطات لبحرية الولايات المتحدة. وإن نظام الأكسجة التبخيري بالتحليل الكهربائي التابع لها ومفاعليها النوويين والاحتياطات المهندسة، كل هذا منحها إمكانية أن تبحر حول العالم 21 مرة من دون أن تصعد إلى السطح. الفضلات البشرية للطاقم كما في معظم السفن البحرية تضغط إلى كتل تزن 60 بودا، 27 كيلوغراما، ثم تطرح إلى المحيط. كان يشار لتلك الكتل الضخمة من البراز على سبيل المزاح باسم روث الحوت. التقني الجالس أمام شاشة المذبذب في غرفة السونار هو واحد من الأفضل في العالم. كان عقله قاموسا للأصوات وأشكال الأمواج، فهو يستطيع التمييز بين أصوات الكثير من مراوح الغواصات الروسية والمئات من الأحياء البحرية، حتى البراكين الصغيرة جدا تحت الماء إلى بعد يصل اليابان. لكنه في هذه اللحظة كان يستمع إلى صدى متكرر غير واضح. هذه الأصوات رغم سهولة تمييزها إلا أنها غير متوقعة على الإطلاق. لن تصدق ما الذي يأتي عبر اسطوانات الاستماع، قال لمساعده المسؤول عن الكتالوج معطيا إياه سماعات الرأس. وضع مساعده السماعات فعبرت على وجهه نظرة شكوكية. يا إلهي، إنها واضحة كضوء الشمس، ماذا نفعل؟ كان رجل السونار قد بدأ اتصاله بالكابتن مسبقا. عند وصول كابتن الغواصة إلى غرفة السونار قام التقني بوصل مزود سونار مباشرة إلى مجموعة صغيرة من مكبرات الصوت. استمع الكابتن من دون أن يظهر أي تعابير. طب طب طب طب طب طب، أبطأ أبطأ. أصبح الصوت أقل إحكاما ويزداد ويزداد خفوتا. ما هي الإحداثيات؟ سأل الكابتن. تنحنح التقني. في الواقع يا سيدي، إنها قادمة من السطح على بعد يقارب 3 أميال عن يميننا. الفصل 62. في المدخل المظلم خارج حجرة السيناتور سيكستون كانت قدما جابرييل آش ترتجفان. لم يكن ذلك بسبب التعب الشديد من الوقوف من دون حراك فقط، بل بسبب خيبة الأمل مما سمعته. كان اللقاء في الغرفة المجاورة مستمرا، ولكن جابرييل لم ترد أن تستمع لأي كلمة أخرى، فقد بدت الحقيقة واضحة بشكل مؤلم. السيناتور سيكستون يأخذ رشوة من وكالات الفضاء الخاصة. لقد كانت مارغوري تينش تقول الحقيقة. إن رد الفعل المفاجئ الذي أصابها هو الشعور بالخداع. لقد آمنت بسيكستون وحاربت من أجله. كيف يمكنه القيام بهذا؟ لقد رأت جابرييل السيناتور يكذب علانية من وقت لآخر ليحمي حياته الخاصة، ولكن ذلك كان السياسة. أما هذا فإنه خرق القانون. إنه لم ينتخب بعد، ومسبقا يبيع البيت الأبيض. علمت جابرييل أنها لن تستطيع دعم السيناتور بعد الآن. إن الوعد بتحرير مشروع قانون خصخصة ناسا يمكن أن يتم باستخفاف مصدر لأمرين: القانون والنظام الديمقراطي. حتى لو اعتقد السيناتور بأنه من مصلحة الجميع بيع ذلك القرار بسرعة ومقدما، فإن هذا يغلق الباب على ضوابط وحسابات الحكومة، متجاهلا المناقشات المحتملة أن تكون مقنعة من الكونغرس والمستشارين والمصوتين وأعضاء الهيئة التشريعية. والأمر الأهم هو أنه بضمان خصخصة ناسا يكون سيكستون قد مهد الطريق لمفاسد لا تنتهي بسبب تلك المعرفة المتقدمة. أشيعها تجارة المطلعين على المعلومات الداخلية، بحيث يتم تفضيل الطاقم الداخلي الغني على حساب المستثمرين الشعبيين الشرفاء. شاعرة بالحاجة إلى التقيؤ، تساءلت جابرييل ما الذي يتوجب عليها فعله. رن هاتف إلى جوارها بحدة مبددا صمت المدخل، فالتفتت جابرييل مجفلة. كان الصوت قادما من الخزانة الموجودة في الردهة، خليوي في جيب أحد معاطف الزوار. معذرة أصدقائي، قال متشدقا رجل من تكساس في الحجرة. إنه أنا. استطاعت جابرييل سماع الرجل ينهض. إنه قادم من هذا الطريق. منعطفة اندفعت بسرعة على السجادة في الطريق الذي قدمت منه، وفي منتصف المدخل انعطفت نحو اليسار متجهة نحو المطبخ المظلم حال خروج الرجل من الحجرة ووصوله المدخل. تجمدت جابرييل دون حراك في الظلال، مشى بخطى واسعة دون أن يلاحظها. فوق صوت قلبها الذي يخفق بقوة استطاعت جابرييل سماعه يحدث حفيفا في الخزانة، وأخيرا أجاب على الهاتف الرنان. نعم، متى؟ حقا؟ سنفتحه، شكرا. أنهى الرجل محادثته وتوجه عائدا إلى الحجرة مناديا وهو في طريقه. هاي، أدير التلفاز، يبدو أن زاك هيرني يقدم مؤتمرا صحفيا مستعجلا هذه الليلة الساعة 8 في جميع القنوات. إما أنه يصرح بالحرب ضد الصين، أو أن محطة الفضاء العالمية قد سقطت للتو في المحيط. ألن يكون هذا شيئا لنشرب نخبه الآن؟ قال أحدهم. ضحك الجميع. شعرت جابرييل بالمطبخ يدور حولها. الساعة 8 مساء، مؤتمر صحفي. يبدو أن تينش لم تخدعني في النهاية. لقد أعطت جابرييل فرصة حتى الساعة 8 لتقدم الشهادة التي تعترف فيها بالعلاقة. أبعدي نفسك عن السيناتور قبل فوات الأوان. كانت تينش قد قالت لها ذلك. افترضت جابرييل أن الموعد الأخير هو تسريب البيت الأبيض المعلومات لجرائد الغد، ولكن الآن يبدو أن البيت الأبيض ينوي نشر الادعاءات بأنفسهم. مؤتمر صحفي عاجل؟ كلما فكرت جابرييل بهذا أكثر بدا أكثر غرابة. سينقل هيرني هذه الأوساخ مباشرة شخصيا؟ على صوت التلفاز في الحجرة مدويا. كان صوت المعلق ينفجر إثارة. لم يقدم البيت الأبيض أي معلومات عن موضوع خطاب الرئيس المفاجئ لهذه الليلة، ولكن الاحتمالات كثيرة، حيث يعتقد بعض المحللون الآن معتمدين على غياب الرئيس في الآونة الأخيرة عن قافلة الحملة أن زاك هيرني يحضر ليعلن أنه لن يستمر في الدورة القادمة. ابتهاج متألق انبثق في الحجرة. يا له من سخف، فكرت جابرييل. مع جميع القذارات التي يحملها البيت الأبيض على سيكستون، فإنه من المستحيل للرئيس أن يستسلم الليلة. إن هذا المؤتمر الصحفي يدور حول أمر آخر. كانت جابرييل تمتلك إحساسا ضئيلا ينبهها لما سيكون هذا. بإلحاح متزايد تفحصت ساعتها. أقل من ساعة واحدة. يجب عليها أن تقرر، وهي تعلم تماما من الذي تحتاج إلى أن تكلمه. أمسكت بالظرف تحت ساعدها وخرجت بهدوء من الشقة. وفي المدخل بدا على الحارس الارتياح. لقد سمعت بعض الابتهاج في الداخل، يبدو وكأنك كنت ضربة موفقة. ابتسمت بفظاظة وتوجهت نحو المصعد. خارجا في الشارع أحست بالليل المحيط مريرا على غير المعتاد، مشيرة إلى سيارة أجرة. ركبتها ثم حاولت أن تؤكد لنفسها أنها تعلم تماما ما الذي يجب عمله. استوديوهات تلفزيون ABC، قالت للسائق، وبسرعة. الفصل 63. كان مايكل تولاند ممددا على جانبه فوق الجليد، أسند رأسه إلى ساعده الممدودة والتي لم يكن يشعر بها أبدا رغم شعوره بثقل أجفان عينه، جاهد لإبقائهما مفتوحين. من مكان الرؤية الغريب هذا التقط تولاند النظرات الأخيرة لعالمه. الآن بحر وجليد فقط بإمالة جانبية غريبة. بدا أن هذه النهاية مناسبة ليوم لم يكن أي شيء فيه كما بدأ. هدوء مخيف كان قد بدأ يستقر فوق الرمث الجليدي الطائف. كوركي وراشيل صامتان كما توقف الدق أيضا، فكلما طافوا أبعد عن المنحدر أصبحت الرياح أكثر هدوءا. سمع تولند جسده يصبح أكثر هدوءا أيضا، ومن خلال القلنسوة الضيقة فوق أذنيه استطاع سماع أنفاسه مضخمة في رأسه. كانت تصبح أكثر بطئا، أكثر سطحية. لم يعد جسده قادرا على مصارعة الإحساس الضاغط الذي صاحب هروب دمه من أطرافه كطاقم هجر سفينته، متدفقا بفطرته إلى الأعضاء الحيوية في محاولة أخيرة لإبقاء وعيه. معركة خاسرة، علم ذلك. على نحو غريب لم يعد هناك ألم أبدا. لقد مر بهذه المرحلة، فقد تحول إحساسه الآن إلى الانتفاخ، فاقدا الإحساس طافيا. عندما بدأت أولى العمليات الإنعكاسية عنده، طرف العين بالتوقف، أصبحت الرؤية عنده غير واضحة، حيث كان الخلط المائي في عينيه والشاغل للفراغ بين القرنية وعدسة العين يتجمد تكرارا. حدق تولند عائدا بنظراته إلى الرف الجليدي في ميلني. الآن هو شكل أبيض باهت تحت ضوء القمر الغائم. شعر بنفسه تعترف بالخسارة وهو يتأرجح على حافة الوجود والانعدام. نظر إلى أمواج المحيط في الأفق، عصفت الرياح بشدة من حوله. بعدها بدأ تولند بالهلوسة وبغرابة، وفي الثواني الأخيرة قبل فقدانه الوعي لم يهلوس بالنجاة، لم يهلوس بأفكار دافئة ومريحة. ولكن كانت أوهامه الأخيرة من النوع المرعب. شيء ضخم انبثق من المياه بجانب الكتلة الجليدية خارقا السطح بهسيس مشؤوم كوحش بحري أسطوري. اقترب، أملس، أسود وميت مصحوب بزبد البحر من حوله. أجبر تولند نفسه على فتح عينيه فوضحت الرؤية عنده قليلا. كان ذلك الوحش قريبا يصطدم بالجليد كقرش ضخم يدفع قاربا صغيرا. جلد ذلك الشيء الضخم الذي ارتفع أمامه كان مضيئا قليلا ورطبا. عندما تحولت الصورة الباهتة إلى سواد كان كل ما تبقى هو الأصوات، معادن تصطدم ببعضها بعضا، أسنان تصر على الجليد تقترب أكثر ساحبة الأجساد بعيدا. راشيل، شعر تولند بنفسه ينسحب بقساوة، وبعدها انعدمت الصورة بأكملها. الفصل الرابع والستون. كانت جابرييل آش تمشي بأسرع ما يمكن عندما دخلت غرفة الإنتاج في الطابق الثالث لوكالة الأخبار IBC. مع ذلك فقد كانت تتحرك ببطء أكثر من أي شخص آخر في الغرفة، حيث كانت الحماسة في غرفة الإنتاج في حالة مثارة بشدة خلال 24 ساعة من اليوم. ولكن في هذه اللحظة كانت شبكة الحجرات أمامها تبدو وكأنها سوق الأموال في أوج سرعته. محررون هائجون يصرخون لبعضهم البعض من فوق قمم حجراتهم، ومراسلون يلوحون بأوراق الفاكس، يركضون من حجرة إلى أخرى ليتبادلوا الآراء ووجهات النظر، ومتدربون هائجون يستنشقون مواد روحية بين المهمة والأخرى. لقد أتت جابرييل إلى IBC لرؤية يولاندا كول. عادة ما يمكن أن توجد يولاندا في منطقة الإنتاج الفاخرة، المكاتب الخاصة ذات الجدران الزجاجية والمخصصة فقط لصناع القرار الذين يتطلبون في الواقع بعض الهدوء ليتمكنوا من التفكير. لكن في هذه الليلة كانت يولاندا خارجا في ميدان العمل في الوسط. عندما رأت جابرييل أطلقت صرختها المعتادة الممتلئة بالحيوية: جابرييل! كانت يولاندا ترتدي دثارا زاهي اللون ونظارات ذبلية، وكما تفعل دائما كانت ترتدي عدة أرطال من المجوهرات الرخيصة المبهرجة. تهادت يولاندا في مشيتها وهي تلوح: العناق! يولاندا كول هي محررة للقناة الإخبارية IBC في واشنطن منذ 16 سنة بوجه بولندي مليء بالنمش. كانت يولاندا قصيرة وثخينة، امرأة بسيطة يدعوها الجميع بمحبة الأم. إن حضورها الرزين ومزاجها الجيد قد أخفيا قساوة ذكاء الشارع عندها للحصول على القصة. كانت جابرييل قد التقت بيولاندا في منتدى تعليمي يدعى النساء في السياسة، حضرته بعد مدة قصيرة من وصولها إلى واشنطن. تحدثتا عن خلفية جابرييل وتحديات كونها امرأة في DC، وأخيرا عن إيفليس بريسلي، حب تفاجأتا عند اكتشاف تقاسمه. كانت يولاندا قد تبنت جابرييل تحت جناحها وساعدتها على إقامة العلاقات، ولا تزال جابرييل تقف كل شهر أو ما يقارب لتلقي عليها التحية. عانقتها جابرييل مطولا، فقد عملت حماسة يولاندا على تنشيط مزاجها. خطت يولاندا إلى الخلف ثم تفحصت جابرييل: تبدين وكأنك بلغت 100 سنة يا فتاة، ما الذي حدث لك؟ أخفضت جابرييل صوتها: إنني في مشكلة يا يولاندا. ليس هذا ما يقال عنك، فيبدو أن رجلك في القمة. هل هناك أي مكان نتحدث فيه بخصوصية؟ الوقت غير مناسب عزيزتي، إن الرئيس سيقيم مؤتمرا صحفيا بعد حوالي نصف ساعة، ولا نزال لا نملك أي معلومات عما سيتحدث به. يجب علي القيام بتعليق بارع وأنا أسير تائها. أنا أعلم عما يدور هذا المؤتمر. أخفضت يولندا نظارتها ناظرة بشك. كابرييل، إن مراسلنا داخل البيت الأبيض لم يعلم بأي شيء حتى الآن، وتقولين إن حملة سيكستون لديها معلومات مسبقة؟ لا، أقول إنني أنا لدي علم مسبق. أعطني 5 دقائق وسأخبرك كل شيء. نظرت يولندا إلى الظرف الأحمر من البيت الأبيض في يد جابرييل. إن هذا خاص بالبيت الأبيض، من أين حصلت عليه؟ في لقاء خاص مع مارغوري تينش عصر هذا اليوم. حدقت بها يولندا للحظة طويلة. اتبعيني. داخل الحجرة الزجاجية الخاصة بيولندا، أفضت جابرييل إلى صديقتها الموثوقة معترفة بليلة واحدة من العلاقة مع سيكستون، وحقيقة أن تينش تمتلك دليلا مصورا لذلك. قدمت يولندا لها ابتسامة عريضة وهزت برأسها ضاحكة. يبدو أنها قضت في صحافة واشنطن وقتا طويلا جعلها لا تنصدم بأي شيء. أوه جابرييل، لدي شعور داخلي بأنك وسيكستون على علاقة، وهذا غير مفاجئ. لديه سمعة عن ذلك، وأنت فتاة جميلة. إن أمر الصور سيء جدا، ولكنني لا أقلق حيالهم. لا تقلقين حيالهم، قالت جابرييل لنفسها. وضحت جابرييل أن تينش قد اتهمت سيكستون أنه يأخذ رشاوى غير شرعية من شركات الفضاء، وبأن جابرييل قد استرقت السمع للتو لاجتماع سري مع SFF يثبت صحة هذه الحقيقة. مرة أخرى كانت تعابير يولندا لا تدل إلا على القليل من المفاجأة أو القلق، إلى أن أخبرتها جابرييل ما تفكر القيام به. بدا على يولندا القلق الآن. جابرييل، لو قمت بتسليم وثيقة رسمية تقولين فيها إنك قد ضاجعت سيناتور الولايات المتحدة ثم وقفت جانبا بينما هو يكذب حول ذلك، فإن هذا هو شأنك الخاص، ولكنني أحذرك من أن هذه خطوة سيئة جدا لك. يجب أن تفكري كثيرا ومطولا حول الذي يمكن أن يعنيه هذا لك. أنت لا تستمعين، ليس لدي الوقت الكافي لذلك. أنا أستمع يا حبيبتي، سواء كانت الساعة تمر أم لا، هناك أشياء محددة لا تقومين بها على الإطلاق. لا يمكنك بيع سيناتور في الولايات المتحدة بفضيحة جنسية، هذا انتحار. أنا أحذرك يا فتى، لو قمت بإذلال مرشح رئاسي عندها يفضل أن تركبي سيارتك وتقودي إلى أبعد ما تستطيعين عن دي سي. سوف تصبحين امرأة معلمة. ينفق الكثير من الناس الكثير من الأموال لوضع المرشحين في القمة، حيث يتم المخاطرة هناك بفقدان أموال كثيرة وسلطة، السلطة التي يقتل الناس من أجلها. التزمت جابرييل الصمت الآن. شخصيا، قالت يولندا، أعتقد أن تينش كانت تعتمد عليك على أمل أن تشعري بالذور وتقومي بشيء آخر كالهرب من هذا المأزق والاعتراف بالعلاقة. أشارت يولندا إلى الظرف الأحمر في يدي جابرييل. هذه الصور لك ولسيكستون لا تعني الإيقاع بكما إلا إذا قمت أنت أو هو بالاعتراف بصحتها. إن البيت الأبيض يعلم أنه لو كشف هذه الصور فإن سيكستون سيدعي فقط أنها زائفة ويرميها في وجه الرئيس. لقد فكرت بذلك، ولكن لا تزال قضية الارتشاء في تمويل الحملة. حبيبتي، فكري مليا بها. بما أن البيت الأبيض لم يعلن عن ادعاءات الرشوة هذه بعد، فربما هم لا ينوون ذلك. إن الرئيس جاد بعدم القيام بحملات سلبية، وإن تخميني بأنه قرر عدم إفشاء فضيحة صناعة الفضاء وأرسل تينش وراءك بمخادعات على أمل إخافتك من إخفاء أمر الجنس هذا وجعلك تطعنين مرشحك في الظهر. فكرت جابرييل بهذا، إن يولندا على حق، ولكن لا يزال هناك شيء غريب. أشارت جابرييل عبر الزجاج إلى غرفة الأخبار المهتاجة. يولندا، إن فتيانك متشوقون لمؤتمر الرئيس الصحفي الكبير، ولو أن الرئيس لا يريد كشف أمر الرشوة أو الجنس، لماذا يكون كل هذا؟ بدا على يولندا الصدمة. انتظري، أتعتقدين أن هذا المؤتمر الصحفي هو عنك وعن سيكستون؟ أو عن الرشوة، أو عن الاثنين معا. لقد أخبرتني تينش أن أمامي حتى 8 من مساء هذه الليلة لأوقع الاعتراف، أو سيقوم الرئيس بإعلاني. هزت ضحكة يولندا زجاج الحجرة بأكمله. من فضلك انتظري، إنك تقتلينني. لم تكن جابرييل في مزاج جيد للمزاح. ماذا؟ اسمع يا جابرييل. تدبرت يولندا قولها من بين الضحك. ثقي بهذا، لقد مضى على تعاملي مع البيت الأبيض 16 سنة حتى الآن. من المستحيل أن يكون زاك هيرني قد جمع الإعلام العالمي بأكمله يخبرهم باشتباهه بأن سيكستون يقبل تبويلا ماليا مشبوها به لحملته، أو أنه يمارس الجنس معك. هذا النوع من المعلومات يتم تسريبها عادة، إن الرؤساء لا يحصلون على الشعبية بمقاطعة جدول البرامج المنتظمة ليشكوا أو لينوهوا حول الجنس أو حول مخالفات مزعومة لقوانين تمويل غامضة للحملات. غامضة؟ أجابت جابرييل بحدة. بيع قرار مسبق لمشروع قانون فضائي بالملايين مقابل أموال دعائية، وكل هذا قضية غامضة؟ هل أنت واثقة من أن هذا الذي يفعله؟ تصلبت نبرة صوت يولندا الآن. هل أنت متأكدة من ذلك لدرجة تجعلك تسقطين تنورتك على شاشة التلفاز القومي؟ فكري بهذا، الأمور تحتاج إلى الكثير من الأحلاف لإنهائها هذه الأيام. إن تمويل الحملة أمر معقد، ربما كان لقاء سيكستون شرعيا تماما. إنه يخرق القانون، قالت جابرييل. أليس كذلك؟ أو أن مارغوريتين جعلتك تصدقين هذا؟ إن المرشحين يقبلون دائما تبرعات سرية من الشركات الكبيرة، ربما يكون هذا غير مناسب، ولكنه ليس بالضروري غير شرعي. في الحقيقة إن معظم القضايا القانونية لا تتعامل مع المصدر الذي قدمت منه الأموال، بل مع كيف يختار المرشح طريقة إنفاقها. ترددت جابرييل وهي تشعر بالحيرة الآن. جابرييل، لقد تلاعب بك البيت الأبيض عصر هذا اليوم، وقد حاولوا أن يقلبوك ضد مرشحك، وحتى الآن استجبت لخداعهم. ولو كنت أبحث عن شخص لأثق به، فأعتقد أنني سألازم سيكستون قبل القفز لأنضم لطاقم شخص مثل مارغوريتينش. رن هاتف يولندا، أجابته مومئة موافقة، ثم تدون ملاحظاتها. ممتع، قالت في النهاية. سأكون هناك، شكرا. أغلقت يولندا الهاتف والتفتت وعلى وجهها حاجبان مقوسان. جابرييل، يبدو أنه قد تم تحريرك من هذا المأزق تماما كما توقعت. ما الذي يجري؟ ليس لدي معلومات دقيقة بعد، ولكن يمكنني أن أقول لك إن مؤتمر الرئيس الصحفي لا يخص أي فضائح جنسية أو مصاريف حملة. شعرت جابرييل بوميض من الأمل وأرادت تصديقها كثيرا. كيف عرفت ذلك؟ شخص من الداخل سرب لنا المعلومات بأن المؤتمر الصحفي يتعلق بناسا. تروعت جابرييل فجأة. ناسا؟ غمزتها يولندا. يمكن أن تكون هذه ليلتك المحظوظة. أنا أراهن بأن الرئيس هيرني يشعر بضغط شديد من السيناتور سيكستون، لذلك قرر أنه ليس لدى البيت الأبيض خيار سوى إنهاء محطة الفضاء العالمية، وهذا يفسر تلك التغطية الإعلامية الشاملة. مؤتمر صحفي لإنهاء محطة الفضاء؟ لم تستطع جابرييل التصديق. نهضت يولندا. لهذا كان هجوم تينش عصر اليوم، ربما كانت المحاولة الأخيرة للحصول على دعم ضد سيكستون قبل أن يصرح الرئيس بالأخبار السيئة. جيء كفضيحة جنسية تبعد الأنظار عن إخفاق رئاسي آخر. على أي حال جابرييل، لدي عمل يجب القيام به، وإن نصيحتي لك، أحضري لنفسك كوبا من القهوة واجلسي هنا، أشعل التلفاز واخرجي سالبة من هذه المشكلة مثلنا تماما. بقي أمامنا 20 دقيقة حتى وقت العرض. أنا أنصحك بأنه من المستحيل أن يغطس الرئيس في سلة القمامة هذه الليلة، فإن العالم بأسره يشاهده، مهما كان الذي سيقوله فإن له أهمية خاصة. ثم قدمت لها غمزة تجدد طمأنينتها. أعطني الظرف الآن. ماذا؟ مدت يولندا يدها طالبة إياه. سيتم القفل على هذه الصور هنا في مكتبي إلى أن ينتهي كل شيء، أريد التأكد من أنك لن تقومي بعمل أحمق. وبتردد أعطتها جابرييل الظرف. قفلت يولندا على الصور بحذر في درج مكتبها ووضعت المفاتيح في جيبها. ستشكرينني يا جابرييل، أقسم لك. جعدت شعر جابرييل مازحة وهي في طريقها إلى الخارج. اجلسي هنا حتى يحين الوقت المناسب، أعتقد أن الأخبار الجيدة في الطريق. جلست جابرييل وحيدة في الحجرة الزجاجية، محاولة أن تجعل من موقف يولندا المتفائل عونا لها، ولكن كل ما استطاعت جابرييل التفكير به هو ابتسامة الرضا عن النفس التي ظهرت على وجه مارغوريتينش عصر هذا اليوم. لم تستطع جابرييل أن تتخيل ما الأمر الذي على وشك أن يخبره الرئيس للعالم، ولكن من المؤكد أنه ليس من صالح السيناتور سيكستون. الفصل 65. شعرت راشيل سيكستون وكأنه يتم حرقها وهي على قيد الحياة، إنها تمطر نارا. حاولت فتح عينيها، ولكن كلما استطاعت رؤيته كان أشكالا ضبابية وأضواء مبهرة. لقد كانت تمطر في جميع الأمكنة من حولها، أمطار حارة محرقة تضرب جلدها العاري، كانت ممتدا على جنبها، فاستطاعت أن تشعر بآجر حار أسفل جسدها. انكمشت على نفسها بشكل الوضعية الجنينية، محاولة بذلك أن تحمي نفسها من السائل المغلي الذي يسقط عليها من الأعلى. شمت رائحة مواد كيميائية، ربما يكون الكلور. حاولت أن تزحف بعيدا، ولكنها لم تستطع، فقد ضغطت على كتفها أيد قوية مثبتة إياها إلى الأسفل. دعني أذهب، أنا أحترق. بالفطرة جاهدت مرة أخرى لتهرب، فتم ردها ثانية. كانت الأيدي القوية أكثر صرامة. ابقي حيث أنت، قال ذلك صوت رجل بلهجة أمريكية احترافية. سينتهي هذا قريبا. ما هو الذي سينتهي؟ تساءلت راشيل. الألم، حياتي. حاولت أن تركز رؤيتها، لكن الأضواء في المكان كانت مزعجة. أحست أن الغرفة صغيرة ضيقة وأسقفها منخفضة. أنا أحترق، كانت صرخة راشيل همسا. أنت على ما يرام، قال ذلك الصوت. إن هذه المياه فاترة، ثقي بي. أدركت راشيل أنها عارية تقريبا، ترتدي ملابسها الداخلية المشبعة بالمياه فقط، لم تعبر عن أي إحراج، فقد كان عقلها مليئا بالكثير من الأسئلة الأخرى. كانت الذكريات تتدافع إليها كالوابل، الرف الجليدي، الرادار المخترق للأرض، الهجوم، من هم، أين أنا؟ حاولت أن تجمع الأجزاء سوية، لكن عقلها كان بليدا كمجموعة من المسننات المعاقة. من خارج ذلك التشوش المتلخبط جاءها تفكير واحد، مايكل تولاند، أين هم؟ حاولت راشيل أن تركز نظرها المرهق، لكنها لم ترى إلا رجالا يقفون حولها، كانوا جميعا يرتدون بالذات القفز الزرقاء نفسها. أرادت التحدث ولكن فمها رفض أن يتفوه بكلمة واحدة، فالإحساس بالاحتراق في جلدها قد تلاشى الآن إلى أمواج عميقة مفاجئة من الألم الخفيف المتواصل الذي انتشر عبر عضلاتها كرعشات زلزالية. دعي ذلك يحدث، قال الرجل من فوقها. يحتاج الدم إلى أن يجري عائدا في جهازك العضلي، تحدث كأنه طبيب. حاولي تحريك عضلاتك بقدر ما تستطيعين. شعرت بالألم يعبر جسدها وكأن كل عضلة كانت تضرب بمطرقة. تمددت هناك على الآجر، صدرها يتقلص وتستطيع أن تتنفس بصعوبة بالغة. حركي قدميك ويديك، أصر الرجل على ذلك. لا يهم، ما الذي تشعرين به؟ حاولت راشيل، فكانت كل حركة كأنها سكينة تدفع في مفاصلها، ثم تدفق الماء الذي يزداد سخونة مرة أخرى، وعاد الاحتراق واستمر الألم الساحق، وبتلك اللحظة نفسها التي فكرت أنها لن تستطيع أن تصمد لأي لحظة أخرى، شعرت بأحدهم يعطيها حقنة. بدا أن الألم قد هدأ بسرعة، أقل وأقل عنفا، متحررا. تباطأت الرعشات، شعرت بنفسها تتنفس مرة أخرى. كان إحساس جديد ينتشر عبر جسدها الآن، لسعة غريبة من الدبابيس والإبر، وفي كل مكان تطعنها بشكل أكثر وأكثر حدة، وخز من ملايين الإبر الصغيرة تزداد حدة كلما تحركت. حاولت أن تبقى دون حراك، ولكن تدفق المياه تابع ضربها. كان الرجل فوقها ممسكا بذراعيها يحركهما. يا إلهي، إن هذا يؤلم. كانت راشيل منهكة جدا لتقاومه. دموع من الإجهاد والألم انصبت على وجهها. أغلقت عينيها بإحكام، حاجزة العالم خلفهما. في النهاية بدأت الدبابيس والإبر بالتبدد، وتوقف المطر من الأعلى. عندما فتحت راشيل عينيها كانت رؤيتها أوضح. عندها تمكنت من رؤيتهم. تمدد كوركي وتولاند بجانبها يرتعشان وهما نصف عاريين ومشبعين بالماء. أحست راشيل من نظرات الألم على وجهيهما أنهما قد تحملا التجربة نفسها. كانت عينا مايكل تولاند البنيتان محتقنتين بالدم وكامدتين. عندما رأى راشيل استطاع أن يقدم إليها ابتسامة ضعيفة، وكانت شفاهه الزرقاء ترتجف. حاولت راشيل الجلوس منتصبة لتتمكن من فهم محيطهم الغريب. كان ثلاثتهم ممددين بالتواء مرتجف لأعضاء نصف عارية على أرض غرفة استحمام صغيرة. الفصل 66. رفعتها أيد قوية. شعرت راشيل بالغرباء الأقوياء يجففون جسدها ويلفونه بأغطية، وقد تم وضعها على سرير طبي. تم تدليكها بقوة من ذراعيها وساقيها وقدميها. حقنة أخرى بيدها. أدريلانين، قال شخص ما. شعرت راشيل بأن هذا الدواء يعبر أوردتها بقوة الحياة التي تنعش عضلاتها، رغم أنها لا تزال تشعر بضيق تجويف جليدي كطبل في أحشائها. أحست أن الدم يعود ببطء إلى أطرافها، عودة من الموت. حاولت تركيز رؤيتها. كان كوركي وتولاند ممددين جانبها يرتعشان بالأغطية، بينما الرجال يدلكون جسديهما ويحقنوهما أيضا. لم تكن راشيل على شك بأن هذا الحشد من الرجال الغامضين هم الذين أنقذوا حياتهم للتو، فقد كان العديد منهم مبللا، ومن الواضح أنهم قد قفزوا داخل مكان الاستحمام بلباسهم الكامل للمساعدة. من هم أو كيف تمكنوا من الوصول إلى راشيل والآخرين في الوقت المناسب؟ لم يكن يهمها الآن، فلن يحقق ذلك أي اختلاف في هذه اللحظة. نحن على قيد الحياة. أين نحن؟ تدبرت راشيل قولها، وقد سببت محاولة الكلام البسيطة ألما ساحقا في الرأس. أجابها الرجل الذي يدلكها، أنت على أرضية المركب الطبية لصنف لوس أنجلوس. على أرض المركب؟ على أرض المركب، صاح بذلك شخص ما. أحست راشيل باضطراب مفاجئ من حولها وحاولت الجلوس. ساعدها رجل يرتدي الأزرق فسندها إلى الأعلى، ثم لف البطانية حولها. فركت راشيل عينيها فرأت شخصا يمشي مسرعا إلى الغرفة. كان القادم الجديد رجلا أمريكيا قويا من أصل إفريقي، وسيما وذا سلطة. كان لباسه الرسمي كاكي اللون. استرح، صرح بهذا وهو يتحرك باتجاه راشيل، واقفا فوقها ومحدقا إليها بعينين سوداوين قويتين. هارولد براون، قال بصوت عميق وآمر: كابتن شارلوت، سفينة الولايات المتحدة. من أنت؟ سفينة الولايات المتحدة، شارلوت، فكرت راشيل. بدا الاسم مألوفا لها بنحو غامض. سيكستون، أجابت: أنا راشيل سيكستون. بدا على الرجل الحيرة، فاقترب منها متفحصا إياها بعناية. أستحق اللعنة، أنه أنت إذن. شعرت راشيل بالضياع. إنه يعرفني؟ كانت متأكدة من أنها لا تعرف ذلك الرجل، رغم أن عينيها انحدرتا بالنظر من وجهه إلى الشارة المخيطة على صدره، فرأت الشعار المألوف للنسر القابض على المرساة والمحاط بعبارة أسطول الولايات المتحدة. فهمت الآن لماذا علمت بالاسم شارلوت. مرحبا بك على متن السفينة، قال الكابتن. لقد قمت باختصار عدد من التقارير الاستطلاعية لهذه السفينة، أنا أعلم من أنت. ولكن ما الذي تفعله في هذه المياه؟ تلعثمت بقولها، تصلب وجهه نوعا ما. بصراحة أنيسة سيكستون، كنت على وشك أن أسألك السؤال نفسه. جلس تولند ببطء فاتحا فمه ليتحدث. أسكتته راشيل بهزة صلبة من رأسها. ليس هنا، ليس الآن. لم تكن راشيل تشك بأن أول شيء يريد كوركي وتولند التحدث عنه هو الحجر النيزكي والهجوم، ولكن هذا بالتأكيد لم يكن موضوعا يمكن الحديث عنه أمام طاقم الغواصة البحرية. ففي عالم الاستخبارات، بصرف النظر عن الأزمات، يبقى التصريح أمرا أساسيا، يبقى وضع الحجر النيزكي أمرا سريا تماما. أريد التحدث مع مدير مكتب الاستطلاع ويليام بيكرينج، قالت للكابتن. سريا وعلى الفور. قوس الكابتن حاجبيه. من الواضح أنه غير معتاد على تلقي الأوامر في سفينته هو. لدي معلومات سرية يتوجب إخبارها له. تفحصها الكابتن للحظة طويلة. دعينا نعد لك حرارة جسدك، ثم سأضعك في اتصال مباشر مع مدير مكتب الاستطلاع. إنه أمر عاجل سيدي، أنا... توقفت راشيل فترة قصيرة، فقد رأت عيناها للتو الساعة على الحائط فوق خزانة الأدوية. الساعة 9:51. طرفت جابرييل عينيها محدقة. هل هذه الساعة صحيحة؟ أنت على مركبة بحرية سيدتي، جميع ساعاتنا دقيقة. وهل هذا التوقيت الشرقي؟ 7:51 التوقيت الشرقي، نحن خارج نورفولك. يا إلهي، فكرت بهذا مذهولة. إنها 7:51 فقط. كان لراشيل الانطباع بأنها قد مضت ساعات منذ أن أغمي عليها. إنها لم تجتز 8:00 بعد. إن الرئيس لم يصرح عن الحجر النيزكي بعد. ما زلت أملك الوقت لإيقافه. انزلقت على الفور من السرير، تلف جسدها بالغطاء. شعرت بقدميها غير ثابتتين. يجب أن أتحدث مع الرئيس على الفور. بدا على الكابتن الارتباك. رئيس من؟ رئيس الولايات المتحدة. ظننت أنك أردت التحدث مع ويليام بيكرينج. ليس لدي الوقت، يجب أن أتحدث مع الرئيس. لم يتحرك الكابتن، وقد كان جسده الضخم يعيق طريقها. أظن أن الرئيس على وشك أن يقدم مؤتمرا صحفيا مباشرا بالغ الأهمية، وأشك بأنه يجيب على مكالماته الشخصية. وقفت راشيل باستقامة إلى أقصى ما يمكنها على قدميها المرتجفتين، وثبتت عينيها على الكابتن. سيدي، ليس لديك الترخيص لأقدم لك شرحا عن الموقف، ولكن الرئيس على وشك القيام بخطأ رهيب. لدي معلومات يحتاج إلى سماعها بشدة الآن، يجب أن تثق بي. نظر الكابتن إليها للحظة طويلة وبعبوس نظر إلى الساعة مرة أخرى. 9 دقائق، لا أستطيع توفير اتصال سري بالبيت الأبيض في تلك المدة القصيرة. كل ما يمكنني تقديمه هو اتصال لاسلكي. غير سري ويجب أن نتصل بالهوائي في الأعماق، وهذا سيستغرق بضعة. افعل ذلك الآن. الفصل 67. لوحة مفاتيح هواتف البيت الأبيض كانت تقع في الطابق السفلي للجناح الشرقي. ثلاثة عمال للمقسم دائما في الخدمة. في هذه الأثناء جلس عاملان فقط في مكان التحكم، أما العاملة الثالثة فكانت مسرعة باتجاه غرفة التقارير. كانت تحمل في يدها هاتفا لاسلكيا. حاولت إيصال المكالمة إلى المكتب الرئاسي، ولكن الرئيس كان في طريقه مسبقا إلى المؤتمر الصحفي، كما حاولت الاتصال بمساعديه على هواتفهم الجوالة، ولكن قبل اللقاءات التلفزيونية تقفل جميع أجهزة الخليوي في غرفة التقارير وحولها كي لا يتم مقاطعة الأحداث. الإسراع بهاتف لاسلكي مباشر باتجاه الرئيس في وقت كهذا بدا أمرا مثيرا للأسئلة في أحسن أحواله، ولكن عندما تتصل وسيطة البيت الأبيض من مكتب الاستطلاع وتدعي أن لديها معلومات طارئة يجب إعلامها للرئيس قبل النقل المباشر، فلا شك عندها أن يتوجب على العاملة الإسراع بذلك. أما السؤال الآن فهو فيما إذا كانت ستصل هناك في الوقت المناسب. في مكتب طبي صغير على مكتب سفينة الولايات المتحدة شارلوت، ثبتت راشيل سيكستون سماعة الهاتف على أذنها وانتظرت لتتكلم مع الرئيس. جلس كوركي وتولند إلى جانبها، لا يزال القلق باديا عليهما. كان لكوركي جرح بخمس قطب وعميق على وجنته، كما تم تزويد الثلاثة بملابس داخلية حرارية من نوع تنسيوليت وبالذات بحرية سميكة كاملة لجسدهم، وجوارب صوفية كبيرة وجزمات خاصة بالمراكب، وبكوب ساخن من القهوة البالية لقدمها في يدها. بدأت راشيل تشعر بأنها إنسان تقريبا مرة أخرى. ما هذا التأخير؟ قال تولند. إنها 7:56. لم تستطع راشيل تخيل ذلك، فقد وصلت بنجاح إلى أحد عاملي البيت الأبيض. شرحت من تكون وأن هذا أمر طارئ. بدا أن العاملة متعاطفة. أخبرت راشيل أن تنتظر، ويفترض الآن أن تجعل أولويتها هي إيصال راشيل بالرئيس. 4 دقائق، فكرت راشيل. أسرعي. مغلقة عينيها حاولت راشيل أن تجمع أفكارها. لقد كان يوما كالجحيم. أنا علمتني غواصة نووية، قالت لنفسها، وهي تعلم أنها محظوظة لكونها في أي مكان على الإطلاق، حسب ما قاله كابتن الغواصة. فقد كانت شارلوت في جولتها الروتينية في بحر بيرينغ منذ يومين، والتقطت أصواتا غريبة تحت الماء آتية من الرف الجليدي في ميلني. ثقب وضجيج وطائرات نفاثة والعديد من أزمات الاتصال المشفرة. عندها تم إعادة توجيههم وإخبارهم الجلوس بهدوء والاستماع، ومنذ ساعة أو ما يقارب سمعوا صوت انفجار في الرف الجليدي فتحركوا للتحري عن الأمر. كان ذلك عندما سمعوا طلب راشيل النجدة. لقد بقي 3 دقائق. بدا على تولند القلق وهو يراقب الساعة. كانت راشيل بالتأكيد عصبية المزاج. لماذا استغرق هذا وقتا طويلا؟ لماذا لم يتلقى الرئيس مكالمتي؟ لو أن زاك هيرني صرح بالمعلومات كما هي، دفعت راشيل بالأفكار من عقلها وهزت السماعة. أجب. بينما عاملة البيت الأبيض في طريقها مسرعة إلى مدخل المنصة لغرفة التقارير، التقت مع حشد متجمع من أعضاء الطاقم. كان كل واحد منهم يتحدث بالإثارة ويقوم بالتحضيرات النهائية. استطاعت رؤية الرئيس على بعد 20 ياردة، 18 مترا، ينتظر عند المدخل. كان أخصائي التجميل لا يزالون يزينونه. أريد العبور، قالت العاملة محاولة الدخول بين الحشد. مكالمة للرئيس، عفوا أريد الدخول بسرعة. النقل المباشر بعد دقيقتين، صاح وسيط الإعلام قابضة على الهاتف. تمكنت العاملة من إيجاد طريقها باتجاه الرئيس. مكالمة للرئيس، لهثت بذلك. أريد العبور بسرعة. حاجز معيق اعترض طريقها. مارغوري تينش. تكشر وجه المستشارة الطويل بها باستهجان. ما الذي يجري؟ لدي أمر طارئ. كانت العاملة تلهث. مكالمة هاتفية للرئيس. بدا على تينش الشك. ليس الآن، ألا تعلمين؟ إنها من راشيل سيكستون وقالت إنه أمر مستعجل. العبوس الذي أحزن وجه تينش بدا أنه بسبب الحيرة أكثر من كونه الغضب. نظرت تينش إلى الهاتف اللاسلكي. إنه خط منزلي، إنه ليس سريا. لا سيدتي، إن المكالمة القادمة عامة على أي حال، فإنها على اتصال لاسلكي، تريد التحدث مع الرئيس على الفور. النقل المباشر بعد 90 ثانية. كانت عينا تينش الباردتان محدقتين، ثم مدت يدا تشبه يد العنكبوت. أعطني الهاتف. كان قلب العاملة يطرق بسرعة الآن. تريد الآنسة سيكستون التحدث مع الرئيس هيرن مباشرة، وأخبرتني أن أؤجل المؤتمر الصحفي إلى أن تتحدث معه. أؤكد. خطت تينش باتجاه العاملة وكان صوتها كهمس مضطرب. دعيني أخبرك كيف يعمل هذا. أنت لا تتلقين الأوامر من ابنة خصم الرئيس، تتلقينها مني. أؤكد لك أن هذا سيصل إلى الرئيس بنفس السرعة التي يمكنك إيصاله له بعد أن أعلم ما الذي يجري. نظرت العاملة باتجاه الرئيس الذي كان محاطا بتقني الميكروفونات ومصفف الشعر والعديد من أعضاء الطاقم الذين يتحدثون إليه للقيام بالتنقيح الأخير قبل الخطاب. 60 ثانية، صاح المراقب التلفزيوني. على متن شارلوت كانت راشيل سيكستون تمشي بسرعة واهتياج في ذلك المكان الضيق عندما سمعت طقطقة خط الهاتف. أتى صوت خشن. مرحبا. الرئيس هيرني؟ قالت راشيل بسرعة. مارغوري تينش، صحح لها ذلك الصوت. أنا المستشارة الأعلى مقاما للرئيس، ومهما تكونين فأنا أحذرك من أن الهواتف المازحة للبيت الأبيض لخرق ال... يا إلهي، إن هذه ليست مزحة. أنا راشيل سيكستون، وسيطتكم في مكتب الاستطلاع، و... أنا أعلم من تكون راشيل سيكستون سيدتي، وأشك أنك أنت هي. تتصلين بالبيت الأبيض على خط غير سري، وتخبرينني أن أقاطع البرنامج الإذاعي الضخم للرئيس. إن هذا الوقت غير ملائم على الإطلاق لشخص أن... اسمعي. اهتاجت راشيل. لقد قدمت موجزا لكامل طاقمك منذ بضع ساعات على الحجر النيزكي، وكنت تجلسين في الصف الأمامي، وشاهدتني أقدم الإجازة على تلفاز الموضوع على مكتب الرئيس. هل من أسئلة؟ صمتت تينش للحظة. آنسة سيكستون، ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أنه يتوجب عليك إيقاف الرئيس. جميع معلوماته عن الحجر النيزكي خاطئة. لقد علمنا للتو أن الحجر النيزكي قد أدخل من أسفل الرف الجليدي. لا أعلم من قبل من، ولا أعلم لماذا، ولكن الأشياء ليست كما تبدو هناك. إن الرئيس على وشك المصادقة على بعض المعلومات الخاطئة بصورة خطيرة، وأنا أنصحك بشدة. انتظري دقيقة لعينة واحدة. أخفضت تينش صوتها. هل تدركين ما الذي تقولينه؟ نعم، أشك في أن مدير ناسا قد قام بتأليف خديعة ضخمة، وأن الرئيس هيرني على وشك الوقوف في المنتصف. يتوجب عليك تأجيل المؤتمر 10 دقائق على الأقل لأتمكن من أن أشرح له ما الذي يجري هنا. شخص ما حاول قتلي بحق الله. أصبح صوت تينش باردا. آنسة سيكستون، دعيني أحذرك. إذا كان لديك أفكار جديدة حول دورك في مساعدة البيت الأبيض في هذه الحملة، فيتوجب أن تكوني فكرت بهذا منذ وقت طويل قبل أن تقومي شخصيا بالمصادقة على معلومات الحجر النيزكي للرئيس.